أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين